النبيين مبشرين ومنذرين، أي فرحمهم الله تعالى بإرسال الأنبياء إليهم، أي فلذلك وبسبب هذا الاختلاف فهو من عظيم رحمته وحبه لهم وحرصه على إسعادهم لم يتركهم يتيهون في الحياة ويضيعون ويفسدون فيتعسون فيها تمام التعاسة ثم في الآخرة، فأرسل الأنبياء إليهم كمبعوثين من عنده ليبلغوهم بالإسلام ليعودوا إلى فطرتهم ليسعدوا في الدارين. بعثهم مبشرين أي يبشرون، أي يأتون بالخبر السار وهو تمام الخير والسعادة في الدنيا والآخرة لكل من آمن بربه وتمسك بأخلاق إسلامه، ومنذرين أي ويحذرون بكل شر وتعاسة فيهما كل من كذب وعاند واستكبر واستهزأ وترك الإسلام كله أو بعضه، حيث سيذوق ما يناسب شروره ومفاسده وأضراره بكل عدل دون أي ذرة ظلم. قوله تعالى: وأنزل معهم الكتاب بالحق، أي وأنزل مع كل نبي منهم الكتاب الذي فيه الإسلام بما يناسب كل عصر ليبلغوه للناس، وآخرها القرآن العظيم على رسوله الكريم محمد صلى الله عليه وسلم بالحق، أي بكل صدق وعدل دون أي كذب أو ظلم، وبكل حكمة ودقة ودون أي عبث، وعلى أكمل وجه يحق أن يكون عليه بما يناسب أنه من عند الله الخالق العزيز الحكيم سبحانه. ومن أجل الحق، أي لكي يعرف تعالى وتعرف خيراته وينتفع ويسعد بها خلقه، ومن أجل أن تسير الحياة الدنيا بالحق أي بالعدل أي بالإسلام الذي في هذا الكتاب، لأن خالقها ومنزله هو الحق. قوله تعالى: ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه، أي لكي يحكم هذا الكتاب بحكم الله تعالى العدل بين الناس جميعا فيما اختلفوا فيه من كل شؤون حياتهم، حيث سيكون المرجع الذي فيه الأصول والقواعد التي يرجعون إليها والتي تصلحهم وتكملهم وتسعدهم تمام السعادة في دنياهم وأخراهم، حتى لا يختلفوا فيتعسوا فيهما بهذا الاختلاف والتنازع والتصارع والتقاتل، بل يأمنون ويسعدون باتحادهم على كل حق وعدل وخير وسعادة. قوله تعالى: وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات، أي فآمن الناس أي صدقوا بهذا الكتاب الهادي المنزل في زمنهم واتخذوه حكما ومرجعا لهم، ولكن ما اختلف فيه وهو الذي من المفترض أن يكون سببا لإزالة الخلاف ويؤمن به الجميع، والاختلاف فيه يعني أن يصدقه البعض ولا يصدقه البعض الآخر، أو يصدقوا ببعض آياته لا بكلها، أو يكتموها أو يفسروها تفسيرات فاسدة بعيدة عن مقصودها، أو ما شابه هذا من صور الاختلاف على الحق والابتعاد عنه. ما اختلفوا إلا البعض منهم الذين أوتوه، أي أعطوه أي عقلوه وعلموه وفهموا تفاصيله، كاليهود والنصارى مثلا الذين لم يتبعوا القرآن ويسلموا ومن تشبه بهم، ولم يكن اختلافهم لالتباس عليهم من جهته، وإنما كان خلافهم من بعد ما جاءتهم البينات، أي من بعد ما وصلت وظهرت لهم الدلالات المبينات الواضحات، سواء أكانت معجزات تؤيد صدق رسولهم الذي آتاهم بهذا الكتاب، أم آيات في الكون حولهم أرشدهم لتدبرها للاستدلال على وجود ربهم، أم الآيات التي في الكتاب الذي يتلى عليهم والذي فيه أخلاقيات وتشريعات تنظم حياتهم على أكمل وأسعد وجه، فهم لم يختلفوا لأنهم جهلاء أو ناسين مثلا أو نحو ذلك مما قد يجعل لهم عذرا، ولكنهم يختلفون عن علم وتعمد وسوء أهداف ونوايا لكي لا يتبعوه ولا يتبعه غيرهم. فالوقوع في الشر عن علم لا عن جهل هو حتما أشد قبحا وعقوبة، لأن حصول العلم يوجب بالعقل وبالمنطق التصويب وعدم الوقوع فيه للوقاية من تعاساته الدنيوية والأخروية. إن هذه النعم التي أنعم الله بها عليهم من إرسال الرسل والكتب كانت تتطلب في المقابل منطقيا عند كل صاحب عقل منصف عادل أن يشكروها بأن يحافظوا عليها ويعملوا بها كلها على أكمل وجه، وأن يجتمعوا على الحق الذي بينه الله لهم فيها، ولكنهم فعلوا العكس تماما حيث اختلفوا فيما أمروا بالاجتماع عليه، أي فما اختلفوا إلا عن علم لا عن جهل، وبالتالي فليس لهم أي عذر مقبول في الخلاف، بل خلافهم بعد علمهم هو حتما أشد قبحا، لأن حصول العلم يوجب بالعقل وبالمنطق منع الخلاف، ولكنهم جعلوا مجيء العلم سببا لحدوثه ولتفرقهم، وهذا تعجب من حالهم وتقبيح لسوء فعلهم وذم شديد له، ولكن ينتهي التعجب بمعرفة أن خلافهم لم يكن من أجل الوصول للحق وليس شكا فيما معهم منه، ولكنه بسبب البغي فيما بينهم، أي الظلم والاعتداء والحقد ونحو هذا من شرور ومفاسد وأضرار وتعاسات بين بعضهم البعض. وهذا هو معنى قوله تعالى بغيا بينهم، بغيا بينهم، أي وما دفعهم إلى هذا الاختلاف إلا البغي الذي حدث بينهم، أي الظلم والفساد، ويشمل التكذيب عن عناد وعلم وتعمد لا عن جهل أو نسيان، ويشمل كذلك الكراهية الشديدة للغير والاعتداء عليه والحسد له، أي محاولة إزالة نعم الله عنده بكل الوسائل والإجراءات الممكنة، وما كل ذلك إلا لأنهم قد عطلوا عقولهم بالأغشية التي وضعوها عليها من أجل تحصيل ثمن ما من أثمان الدنيا رخيص دنيء زائل يوما ما كمنصب أو جاه أو مال أو غيره. قوله تعالى فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه، أي إذا كان ما سبق ذكره هو حال المختلفين في الحق البعيدين عن ربهم وإسلامهم، فقد هدى الله الذين آمنوا للحق الذي اختلف فيه، الذي اختلف فيه أهل الضلال هؤلاء وكذبوه وعندوه ولم يتبعوه، وذلك الهدى حتما بإذنه، أي بفضله ورحمته وتوفيقه وتيسيره لأسبابه لهم، وبإرادته وعلمه وأمره وتوجيهه وإرشاده. فهم قد آمنوا أولا، أي اختاروا الإيمان بكامل حرية إرادة عقولهم، أي اختاروا التصديق بوجود الله والعمل بأخلاق إسلامه، فعاونهم سبحانه في المقابل بالاستمرار عليه والسعادة التامة به، برجاء لتكتمل المعاني مراجعة الآية 17 من سورة محمد في قوله تعالى